الشاه في حق بني آدم وارد، لكن الله سبحانه وتعالى لا يضل ربي ولا ينسى، هكذا يقول سبحانه عن نفسه، ولا تخفى عليه خافية، ولا ينام الليل والنهار، لا تأخذه سنة ولا نوم. فما معنى قوله سبحانه وتعالى في هذا الحديث القدسي: اليوم أنساك كما نسيتني؟ إيش يكون هذا؟ باب الإيمان، يعني يسمون باب المقابلة، سمى إيه؟ من باب المقابلة، يعني ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. المكر منه سيء ومنه حسن، لكن العرف الاستماد أصبح لا يستعمل إلا في السيء، وإلا في اللغة إذا جاء إنسان مخادع يؤذي الناس ويؤذي المسلمين ويفتك بهم ويسلب أمالهم بخداع بأساليب، وجاء إنسان وخدعه وأبطل خداعه، هذا الذي أبطل خداعه ومكره وأبطل أذيته للمسلمين يحمد ولا ما يحمد؟ هذا المكر الذي عمله في إبطال ذاك المدعي مكر سيء ولا حسن؟ هذا مكر حسن. لذلك المكر يعني نوعين. بقي معانا النسيان، قلنا أن الله سبحانه وتعالى لا ينسى، لكن لما كان هذا نسي في الدنيا وترك الله سبحانه وتعالى جازاه الله بنقيض فعله أو بجنس فعله في الدنيا، فقال اليوم ننساك أي نهملك وندعك فلا نلتفت إليك. النسيان في الاستعمال هنا من باب المقابلة، ليس نسيان حقيقية، عرفنا هذا، ولا يكون من باب تأويل الصفات، لا يظن إنسان أن هذا من باب تأويل الصفات، لأن هذا ليس صفة، النسيان ليس صفة من الصفات، الله سبحانه وتعالى لا يوصف إلا بصفات الكمال، أعلى صفات الكمال هو التي يستحقها سبحانه وتعالى، فإذا جاء مما يوهم أنه صفة لكن ليس بصفة كمال فعلم أنه ليس صفة كمال. إذا جاءت كلمة مكر لا تقول الله ماكر، ما يصح، لكن إذا جاء في في في في في إذا جاء في فعل لبيان سوءة الظالمين قيل مكر الله به ويمكر الله به، واضح هذا؟ كذلك النسيان لا يقال، ليس الصفة هذه، لا يوصف الله سبحانه وتعالى بالنسيان. فإذا قيل أنه سبحانه وتعالى أهملهم وتركهم، لا يأتي إنسان فيأخذها دليل على أن هذه الصفة أولك، قال لا ليست هذه الصفة يا أخي، اقرأ. ثم يلقى الثاني فيقول أيكن، فذكر السؤال والجواب. الثالث ما قال نعم، قال إيش عملت؟ ألم أعمل معك كذا وكذا وكذا؟ يقول نعم، صليت وزكيت وجاهدت، فيبدي يظهر أعماله. قال اليوم نبين كلامك صح ولا غير صحيح، قال فيختم على فيه ويطلب من جوارحه أن تتكلم، قال فيقول آمنت بكتابك، بك وبكتابك وبرسولك، وصليت وصمت وتصدقت، فيقال الآن نبعث شاهدنا عليك، فيفكر في نفسه من الذي يشهد عليه، قال فيختم على فيه ويقال لفخذه أنطقي، فتنطق فخذه ولحمه وعظمه بعمله. ما كان ذلك، ما كان ذلك، شيل الفاصلة دي تحذف، ليعذر من نفسه وذلك المنافق وذلك الذي سخط الله عليه، نعوذ بالله من النفاق والشقاق. اقرأ. وفيه دلالة على أن بعضهم تشهد عليه ألسنتهم وبعضهم ينكر فيختم على أفواههم وتشهد عليهم سائر جوارحهم. نعم. ويشبه أن يكون هذا الإنكار من المنافقين كما في خبر أبي هريرة، ويشبه أن يكون منهم ممن شاء. ليه قال الإنكار هذا؟ يأتي من الكافر ويأتي من المنافق. المنافق يقول ذلك، في حديث أبي هريرة قال صليت وصدقت وصمت، من الذي يصلي؟ إما مؤمن ولا منافق. المنافق يعني نفاقه في قلبه لا يظهر، وتجري عليه أحكام المسلمين في الظاهر، لا بد يصلي ويصوم ويتصدق وما إلى ذلك. هذا الذي هو يدعي ذلك أمام الله سبحانه وتعالى فيختم على فيه، والكافر كذلك ينكر ما جاءه من الرسول فيختم على فيه، فلما رأى البيهقي رحمه الله حديث أبي هريرة أن فيه التصدق والصلاة قال الختم لا يكون إلا في حق المنافق، لكن يكون في حق المنافق وفي حق الكافر كذلك. قالوا يشبه أن يكون هذا الإنكار من المنافقين كما في خبر أبي هريرة. ويشبه اقرأ. ومن شاء الله ومن سائر الكافرين. صحيح نعم هكذا الصواب. نعم حين رأوا يوم القيامة فيغفر الله لأهل الإخلاص ذنوبهم لا يتعاظم عليه ذنب أن يغفره فلا يغفر الشرك. قالوا إن ربنا يغفر الذنوب ولا يغفر الشرك فتعالوا حتى نقول إنا كنا أهل ذنوب ولم نكن مشركين. فقال الله عز وجل أما إن كتمتم الشرك فاختموا على أفواههم فتنطق أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. فعند ذلك عرف المشركون أن الله لا يكتم حديثا. لا يكتم عنه أضف كلمة عنه لا يكتم عنه حديثا. فعند ذلك عرف المشركون هذه الفقرة الأخيرة يكتب أمامها سبب إنكار المشركين يوم القيامة ببعثة الرسل إليهم المنافقون يقولون تصدقنا وصلينا، والمنافقون يقولون ما جاءنا من نذير لا عن نسيان لكن عن جحد. لما يقولون ذلك؟ يقول البيهقي لأنه ورد في السنة أو في تفسير الصحابة رضي الله عنهم أن الكفار حين يرون المنافقين أهل الذنوب جاءهم من غفران وستر وعفو ومحو الذنب وبعض العذاب البسيط قالوا بعضهم لبعض هلموا نجحد أنه جاءنا رسول حتى نكون من أهل الذنوب لسنا من أهل الكفر. إذن سبب قولهم ما جاءنا من نذير أنهم حين رأوا أن الله عز وجل يستر ويعفو عن كثير من المؤمنين قالوا دعنا نقول أننا مؤمنين ما جاءنا رسول أن أهل الذنوب لسنا كفارا. هذا سبب إيه؟ سبب جعلهم سبب ميلهم إلى الإنكار. يوضع في الهامش سبب إنكار المشركين لله سبحانه وتعالى يوم القيامة بعثة الرسل. نعم قال يومئذ فعند ذلك عرف لا يكتم عنه حديثا. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. ذاك اليوم المهول كيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد جئنا بك على هؤلاء شهيدا. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض. يود يعني يرغبون. يودون ماذا؟ ذاك اليوم المهول تمنى الكافر أن تسوى به الأرض. ما معنى تسوى به الأرض؟ تبتلعهم يعني تبتلعهم شخص ما يبقوا شيء تسوي عليه. واضح ده؟ ثم قال سبحانه وتعالى ولا يكتمون الله حديثا. ولا يكتمون جملة فعلية معطوفة على جملة فعلية قبلها. عندنا جملتين فعليتين. يود الذين كفروا وعصوا الرسول يود جملة فعلية، ولو تسوى بهم الأرض جملة فعلية، جملتين فعليتين. ولا يكتمون الله هذه جملة فعلية ثالثة. هذه الجملة الفعلية الثالثة معطوفة على أي؟ احنا قلنا لأن من لم ينتبه راعي ذلك قد يقع فيه إشكال في المعنى الآية. عندنا يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض. لو تسوى جملة فعلية. يود الذين كفروا السابقة جملة فعلية. ثم قال ولا يكتمون الله حديثا. الأصل في الأفعال أنها تعطف على أقرب مذكور لها في الفعل. أقرب مذكور لها ما هو؟ تسوى بهم الأرض. لو عطفت على ذلك انحرف المعنى أصبح غير المراد من الآية التي أنزلها الله سبحانه وتعالى. إذا قلت يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا؟ كما تقول أنت تمنيت أو وددت لو أني لم أسافر وحصل لي كذا وكذا من المرض أو من العطاء، أنك جعلت هذه بدل هذه أو جعلت هذه مقام هذا، وكأن لو قلت أنها معطوفة على تسوى لاختل المعنى، كأن الكافر يقول تمنيت أن الأرض تسوى بي ولا أكتم الحديث، لكن ليس هذا المراد، لا ليس هذا المراد، إنما المراد يود الذين كفروا يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض، جملة مستقلة معطوفة على يود، يرغبون ولا يكتمون الله حديث، من معطوف على تسوى حتى لا يصير هناك في موازنة أن هذه مشروطة بهذه وهذه مترتبة على هذه، إنما معطوف على يود، يومئذ يود الذين كفروا لذاك الحين يرغبون، ثم يحصل منهم أنهم لا يستطيعون أن يكتموا الله حديثا، لا بد أن يبينوا كل شيء، فمن لم يبين بلسانه ختم الله على فيه وأنطق الله جوارحه فشهدت عليه بما عمل. نعم يا أخي. نعم. وهذا فيما روينا عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه سئل عن ذلك فذكر. أي طريقة المحدثين رحمهم الله أنهم إذا جاءوا خبر أو أمر أسندوه. قال الذي أخبرناكم به أن سبب عدول المشركين إلى الإنكار أنهم لما رأوا أهل التوحيد يعفى عنهم ويخفف عنهم قالوا هلموا ننكر أنه جاءنا رسول. هذا السبب يقول البيهقي، وهذا رويناه عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه مثل ما قلناه، فكان هذا الخبر ثابت عن من؟ عن ابن عباس رضي الله عنه. نعم. وقد قال الله عز وجل في سورة فجلت يومئذ تحدث أخبارها. يومئذ تحدث أخبارها، أي يعني الأرض يوم القيامة، يومئذ يوم القيامة بعد الزلزلة، إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها، يومئذ لأي يوم؟ ذاك اليوم. تحدث أخبارها، تحدث بما حصل على ظهرها من أفعال المكلفين من بني آدم، إيش حصل لها؟ حصل كيت وكيت وكيت، فيكون شهيدا آخر غير شهيد الإنسان على نفسه، وغير شهادة الرسل أن الأرض كذلك تشهد عند الله بما أحدث الناس كذا. ولذلك يقولون في الحكمة أن المصلي إذا صلى السنة ينتقل عن مكانه، أن الأرض تشهد له يوم القيامة أن فلان صلى عليه كذا، فتكون يعني من كثرة شهادة الوقع لو صح الحديث، لكن هذا تعليل الفقهاء بأن المصلي إذا أراد أن يتنفل ينتقل من مكانه الذي صلى فيه إلى مكان آخر لشهادة البقعة عليه. نعم. وروينا عن أبي هريرة مرفوعا أنه سئل عن هذه الآية فقال أن تشهد على كل عبد وأمد بما عملوا على ظهرها، فتقول عمل كذا وكذا في يوم كذا وكذا، ذلك أخبارها. يقول أبو هريرة سئل ما معنى أن تشهد يوم تحدث أخبارها، يقول المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال أن تشهد على كل عبد وأمة. لما اختار العبد والأمة من سائر الناس؟ لأن العادة قد تخبر بالأدنى فيكون الأجل والأعظم من باب أولى، أحيانا قد تخبر بالأعلى والأكبر فيكون الداخل فيه داخل تبعنا. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، بدأ بالأعلى ولا بدأ بالأدون؟ بالأدون. الإنسان الزوجة الصاحب هي الزوجة، والبني هو الزوجة، أكثر شفقة من الأب والولد، الإنسان يشفق على هؤلاء الضعفاء أكثر من أبيه وأمه. إذا فر الإنسان من أبيه وفر من أخيه ثم بدأ ببيان الترتيب، لكن انظر في سورة عبسة، في سورة سأل سائل بعذاب واقع، أه؟ يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه. بدأ بالأعلى والأهم ثم بما دون ذلك، إن هؤلاء أهم إليه من ذلك في الفدية، يفتدي بالأعظى، لكن هذا في الفرار إذا كان فر من الأب كذلك راح يفر من ما هو أعظم منه، وتارة كذا وتارة كذا. لما قال إن صح مرفوعا عن أبي هريرة، أو قال أبو هريرة رضي الله عنه قال تحدث الأرض أخبارها بما فعل بما فعل عليها من أفعال الإماء والعبيد. وقلنا ليه اختار الإماء والعبيد؟ ما قال الناس، ما قال الملوك العظام، اختارها. إذا حدث عن هؤلاء فمن باب أولى أن تحدث عن عتات المجرمين، لأن باب القصاص هناك، هناك باب القصاص. نعم يا أخي، من باب إيه؟ لا، عصام سأله جيد لكن ليس كذلك. ها؟ لا، في غير هذا الموطن يمكن، لكن هذا الموطن لا. قال كل عبد وأمة المراد بها، يعني كما قال أبو هريرة رضي الله عنه، أبو هريرة ماشي وشم ريحة، مرت إحدى النساء فشم طيبا منها فقال يا أمة الجبار، ليس معنى يعني يا عبدة يا جارية، لا، يعني حرة هي، قال يعني كلنا عبيد الله وإماؤه. لكن في هذا الموطن أراد أن يقول لها ترى مهما كنت ترى أنت لازلت ملكا لله، ما قال ملكا أنت جارية لله، قال جارية للجبار. لما اختار الجبار هذه اللفظة بالذات؟ اختار أبو هريرة هذا الاسم المعظم الحسن لله سبحانه وتعالى، يقول لها أنت في موقف أمام من ينتقم إذا أثير غضبه، فانتبهي يا جارية الله، يا جارية الجبار. قال يا أمة الجبار في هذه الحالة، لكن في هذا الموقف أمرت به الأمة الحقيقة والعبد الحقيقي. نعم، اقرأ يا أخي. صلى الله عليه وسلم، اللهم صل عليه وسلم. على أنك كثير من المؤمنين يدخلون الجنة بغير حساب، الوارد منهم 70,000، الوارد منهم 70,000، لكن وردت في آثار أخرى أن مع كل واحد من 70,000 70,000، وفضل الله أعظم من ذلك. لذلك عبد قال كثيرا منهم، لهم قلة، الذين يدخلون الجنة مو كثير، هم قليل، 70,000، لكن وردت في بعض الآثار أن مع 70 مع كل واحد منهم 70,000 آخرين، فقال كثير. فيقول أن هناك أصناف ثلاث، صنف لا يحاسب، وصنف يدخل الجنة بحساب يسير، وصنف يحاسب حسابا عسيرا. اللهم اجعل حسابنا يسيرا يا رب العالمين. نعم يا أخي. وعن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ادخل الجنة ثم دخل ولم يبين لهم، فأفاض القوم فقالوا نحن الذين آمنا بالله واتبعنا رسوله، فنحن هم أو أولادنا أو أولادنا الذين ولدوا على الإسلام، فإنا نحن ولدنا في الجاهلية. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هم الذين لا يهتدون ولا يسترقون ولا يسترقون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقال عكاشة بن محصن أنا منهم يا رسول الله؟ قال نعم. ثم قال رجل آخر أنا منهم يا رسول الله؟ قال قد سبقك بها عكاشة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيان لأصناف هذه الطائفة الثلاث، يدخل الجنة من أمتي 70,000 بغير حساب، ثم دخل قال هذه الكلمة ودخل الدار. قال ولم يبين لهم صلى الله عليه وسلم من هم 70,000، فأفاض القوم الذين سمعوا الكلام منهم 70,000، فقالوا نحن الذين آمنا بالله واتبعنا رسوله. آخرون قالوا لا، إنما هم أولادنا الذين ولدوا على الإسلام، فإنا نحن ولدنا في الجاهلية. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم أو خرج إليهم، وجدهم في حديث آخر خرج إليهم فوجدهم يتفاوضون، فقال صلى الله عليه وسلم 70,000 هم الذين لا يكتوون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فالذين هم لا يكتوون، المراد به الكي وحده أو المراد به نوع العلاج؟ ها يا أخي، ها الكي وحده. هذه جاءت من باب المنهيات ولا من باب ذكر الفضائل؟ منهي عنه هو؟ ليس منهي عنه. ها؟ ونبي قال لا أحب الكي ولا أنهى عنه مثل الكي، أو قال في حديث آخر وأنهى مع الكي. والرسول صلى الله عليه وسلم كوى ثلاثة من الصحابة ولم يكتوي هو أساسا، لكن كوى من الصحابة ثلاثة. فهو ليس من باب المنهيات، من باب إيه؟ ذكر الفضائل. واضح هذا؟ إذا كان من ذكر الفضائل قال لا يكتوون، ما المانع قال أنهم لا يتعالجون ولا يتداوون؟ إيش اللي يمنع؟ تداووا، بارك الله فيك. النبي صلى الله عليه وسلم طلب من أمتنا تداووا عباد الله، فإن الله لم ينزل داء إلا وله دواء، فأمرهم باستعمال الدواء. أمرهم باستعمال. هذا الأمر أمر وجوب ولا أمر استحباب؟ أمر هنا أمر وجوب يجب على كل من كان مريض تعالج، ولا أمر استحباب؟ أمر استحباب، بارك الله فيكم. ليس أمر وجوب، ليس أمر وجوب، بخلاف كله واشربوا. لو إنسان ما بده يأكل يجوز له؟ لو قال لا أشرب يجوز له؟ طيب والمريض قال ما تعالج يجوز له ولا ما يجوز له؟ إلا ما قلنا استحباب، قلنا الأمر أمر إيه؟ استحباب. فأنا يجوز في حق المريض ما يتعالج، جاز له. فلو توكل على الله وقال أنا ما أتعالج لكن أدعو الله أن يشفيني وأسأل سبحانه أن يمد لي بعون، يبكي في الليل ويلجأ إلى الله عز وجل مع الحمية، لكن قال ما أروح للطبيب ولا أخذ دواء، جاز في حقه ولا ما جاز؟ لو أخذ ذلك بعين اليقين والتوكل أفضل من الذي يتداوى، لكن الناس ليس عندهم هذا التوكل. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالتداوي بالعلاج. لما هناك أمرهم بالطعام والشراب واللباس لم يسمح لهم ولم يجزهم بالعري ولا بالجوع ولا بالعطش، وهنا جعله أمر استحباب؟ مع أن الإنسان قد يمرض يموت فلا ينقذ نفسه بالعلاج، فما الجواب؟ آية جميل، بارك الله فيه، أن التداوي الدواء جعل للمرض، والمرض لم يحصر برؤه، لم يجعل الله شفاءه في الدواء. جعل أنواع عديدة، قد يكون في الرقية، وقد يكون في الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى حسن التوكل عليه، وقد يكون في الصبر. وكما أخبرناكم من سابق كثير من الناس ما يعرف طبيب، قد يأكل يشفيه الله، وقد يدعو الله فيشفيه الله، وقد يصبر فيشفى، يمر عليه الأجل المقدر فيشفى. واضح هذا؟ لكن من لم يعلم ذلك ولم يأخذ بالتوكل فيقال له يا خلاء ترى العلاج من قدر الله، عالج قدر الله بقدر الله سبحانه وتعالى. واضح هذا؟ فالشاهد قال ولا يكتوون، هل هي من باب الميزة ولا من باب الذم؟ يعني الفضائل الميزة ليس من باب الذم. واضح هذا؟ يدخلون الجنة بغير حساب 70,000 منهم الذين لا يكتوون. ثم قال ولا يسترقون، اسمعنا يسترقون، هل قال ولا يرقون ولا ولا يسترقون؟ ما الفرق بين العبارتين؟ ايش الفرق بينهم؟ يسترقون يطلبون الرقية من تعالى فلان انت رجل صالح اقرأ لي على هذا الجرح، تعالى يا فلان انت رجل صالح ادعو الله لي ان يشفيني من ذلك، جائز ولا مو جائز؟ جائز. ايهما افضل؟ لا تسترقون. الطيب، ولو أنت دعيت إلى رقية قال اقرأ علي، مستحب ولا عدم تلبية السائل أفضل؟ لا يستحب لك إجابة السائل في هذا، لأن من باب الإعانة على الخير، من باب دفع الشر، من باب جلب الصالح للإنسان، تذهب إليه وتقرأ على جرحه وتدعو الله له، راضي هذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم يرقى على الناس ويرقى على نفسه صلى الله عليه وسلم، لكن الاستقاء ما يكون، ها؟ الاستقاء لا يكون، لا يطلب ذلك، من باب الأحسن ليس من باب الواجب، ها؟ من باب المستحب إن أراد درجة العليا، كما قلنا في باب إيه؟ في باب الاكتواء، راضي هذا؟ قال ولا يسترقون ولا يتطيرون، هذه فضيلة ثالثة ميزة لهم. إيش معنى التطير؟ التشاؤم. التشاؤم منشأه من إيه؟ التشاؤم منشأه من إيه؟ من عدم الثقة وحسن التوكل على الله سبحانه وتعالى. كل ما بعد الإنسان عن معرفة السنة ومعرفة حكم الله ولجأ إلى أوصاف فيها جهل كثير ونشأ على ذلك، أن الخير إذا شاهدت الوجه الفلاني والشر إذا جاهدت الوجه الفلاني، وإذا رأيت الحيوان كذا، وإذا رأيت السبت كذا، وإذا رأيت كذا، بلغت من بعض الناس تشاؤم عجيب جدا، حتى في سماع صوت الكلاب والحمير وزعي كذا وصوت كذا، وكان إذا أرادوا حاجة وسمعوا شيئا تركوا شيء ما قضوه من باب التشاؤم، أو إذا كانوا مضطر إلى تلك الحاجة يخرج قلبه وجل، إنه ما عنده ثقة بالله، لو عنده حسن التوكل عليه يعلم أن هذا التطير إنما هو من قبل الشيطان ليصرفه عن أمره. وإلا لو أحسن التوكل، جاء إنسان إلى علي رضي الله عنه، كان مسافر لغزو الخوارج، فقيل له لا تسافر في هذا اليوم، لأنه من سافر في هذا اليوم بطل سعيه، يعني ما ينجح، فكفرنا بهؤلاء وتوكلنا على الله، فذهب وانتصر وعاد بغنائم رضي الله عنه. لما علم السنة ما خدع بذلك رضي الله، لما علم الحق فقال لا يتطيرون من ثقتهم وحسن توكلهم بالله سبحانه وتعالى. قام عكاشة بن محسن قال يا رسول الله ادعو الله أن أكون منهم، لما قال أنا منهم بينه الحديث الآخر، يا نبي الله ادعو الله أن أكون منهم، قال أنت منهم. علم النبي صلى الله عليه وسلم من قبل الله سبحانه وتعالى أن عكاشة بن محسن من هؤلاء. من هؤلاء من هم؟ 70,000 والذين لا يتطورون لا يتطورون، من 70,000 يعني. فقام رجل آخر قال يا رسول الله وأنا كذلك ادعو الله منه. شوف الجواب الحكيم بلاغته صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف الحرج. لو جاك السؤال أنت فعطيت فلان، يا فلان أعطيني ذي مثل أعطيت فلان، إيش تقول له؟ تقول لي ما عندي أبكر أعطيني، ما توفق لجاب مثل هذا الجواب. وقال يا ليتك سبقت عكاشة، ليتك سبقت عكاشة بفترة من الزمن لحصلت ما حصل له، لكن هو اللي تقدم، وش يسوي عاد؟ صلى الله عليه وسلم، اللهم صلى عليه وسلم. يوم سئل قال يا رسول الله، اللهم صلى عليه وسلم، أخبرني عن كل شيء. يا صاحبي صحيح هو، تصور كيف يكون الجواب، كل شيء يبغى أعرف عنه، إيش كان إيش حصل، هذا يبغى له أيام حتى ينتهي من الجواب هذا. فماذا كان جوابه صلى الله عليه وسلم؟ قال كل شيء خلق مما، جاب حكيم ولا مجاب حكيم؟ أجابه على قدر سؤاله، مو أنقص من سؤاله، أجابه كما كما كما على وفق السؤال تماما. هذا من التسديد الموفق من قبل الله سبحانه وتعالى للمعصوم صلى الله عليه وسلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا بقول الخير والعمل به والدعوة إليه. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على عبدك نبيك وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.